أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد. وفي رواية: عند النوم يجلو البصر وينبت الشعر. وفي رواية: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عيد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وإذا استجمر فليستجمر وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البرادم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال راوي الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، والاستحداد، والختام. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، منها ما ذكره الشارح فيما جاء في الكحل في الاكتحال. من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أكحالكم الإسمد، نوع من أنواع الكحل معروف في الحجاز اسمه الإسمد، وقالوا لونه أسود يضرب إلى الحمرة، وخير أنواعه ما يؤتى به من بلاد الحجاز أو من بلاد أصبهان. الكحل ذكر العلماء له فوائد، ومش كل أنواع الكحل، في أنواع من الكحل بيكون الحجر بتاعه كمية الفحم فيها كبيرة فممكن تؤذي العين، ومنها ما يكون كمية الفحم وسط وتكون مفيدة للعين، فمنها من أجود الأنواع هذا الكحل، علشان البعض أحيانا يستعمل الأكحال بتبقى رديئة وتؤذي عينه، وبعدين يقول هي دي اللي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا الإسمد، فهذا من خير ومن أجود أنواع الكحل. وكان استعمال الكحل عند العرب كنوع من العلاج، احنا نستعمل أطران، نستعمل الدهان للعين، ولكن هم في بيئة صحراوية، وإن الإنسان اللي في مثل هذه البيئة لما تيجي الرياح تسف في عينيه الرمال فيحتاج لإزالة ذلك. فالكحل فيه خصيصة إنه المواد الكربونية الموجودة فيه لما تكون في العين تقوم تجمع حواليها الأذى أو القذى اللي يدخل في العين يتجمع ويخرج يطرد من العين، ففي فائدة لهم، فلذلك يحتاجون إلى مثلها. والإنسان اللي في جو مطرب يحتاج إلى ذلك، إن حالة تكون على عينه تجمع هذا وتصفي العين من القذى اللي قد يدخل فيه، القذى لحبات الرمال أو حبات التراب الصغير. فقالوا إنه بينشط دمعة العين ويداوي القروح ليكون فيها، ويحفظ صحة العين ويقوي الجفون، فلذلك يحتاجون إليه من كان في مثل هذه البيئة. وأيضا هو فيه شيء من الجمال للعين وخاصة للنساء، ولكن الأصل في استخدام الكحل كانوا يستخدمونه كنوع من التطبب، فضلا عن أنه فيه شيء من الجمال للنساء. فذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة عليه الصلاة والسلام، فكان يكحل عينه صلى الله عليه وسلم عند النوم. وذكر أحاديث أخرى في المسند عنه في ذلك، منها: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وهنا كأن يعني في كل عين ثلاثا، يعني بالعود بتاع الكحل يكتحل به، وإن كان حديث ضعيفا. وحديث: إذا استجمر فليستجمر وترا، صح من حديث آخر، لكن هذه الرواية هنا ضعيفة. حديث آخر: اكتحلوا بالإسمد المروح، برضو حديث ضعيف. حديث ثالث ذكر فيه أنه أمر بالإسمد المروح، فالأوامر فيها ضعيفة، إنما غايتها أنه استخدمها صلى الله عليه وسلم، استخدم ذلك، فيجوز استخدام الكحل كنوع من التطبب، ويجوز للنساء كنوع من الجمال، هذا إذا كانت في بيتها وليست في الطريق. من الكتب اللي ذكرها لنا شارح المسند هنا كتاب الأدب، ويذكر فيه أبوابا، منها أبواب سنن الفطرة، والفطرة الخلقة، يعني الله عز وجل فطر الإنسان خلقه على خلقة جميلة، والإنسان المسلم ينظر في خلقته فيحمد ربه سبحانه وتبارك وتعالى على ما أعطاه، ويحرص على إن خصال الفطرة اللي جاءت في الحديث إن من فطرة الإنسان من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون في الإنسان كذا وكذا فيفعل ما جاءت في الأحاديث. ففي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، عشر من الفطرة من الفطرة يعني من السنن أو من خصال خلقة الإنسان أو من سنن الأنبياء أو مما يحبه الله عز وجل أن يكون عليه المسلم. فهذه العشر ذكر قص الشارب وإعفاء اللحية. قص الشارب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتوفير اللحية وأمر بإحفاء الشارب، فقال وفروا اللحى، وقال اتركوا اللحى، وقال ارخوا اللحى، وقال اعفوا اللحى، فامر باعفاء اللحيه وامر باحفاء الشارب. والاحفاء معناه انه لا يكون الشارب طويلا بحيث انه هو ينزل على شفه الانسان ولكن يكون دون الشفه. ففي الحديث عشر من الفطره قص الشارب واعفاء اللحيه والسواك، والسواك هذا من خصال الفطره استخدام السواك. واستنشاق الماء يعني في المضمضة، والاستنشاق انه في مرة واحدة يمضمض ويدخل الماء مستنشقا في انفه ويستنثر ويخرج هذا الماء الذي ادخله يعني في الوضوء استنشاق الماء. وقص الاظفار من خصال الفطرة، لا ينبغي للمسلم ان تكون اظفاره طويلة لا رجل ولا امرأة، وللأسف كثير من الناس الان تلاقيهم خاصة في النساء تطول ضوافرها وتقلد الغرب الكافر في ذلك، وتلاقي الاظفار طويلة وبعدين تحط عليها بنوكير او شيء يبقى خالفت الفطرة اللي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفت ايضا في وضع هذا الشيء اللي على الاظفار كنوع من التجمل امام الناس ممنوعة منه. والحالة الثانية انه مانع من وصول الماء في الوضوء الى اظفارها، فيقوم الوضوء بتاعه يكون وضوءا ناقصا لا تصح منها صلاة بمثل هذا الوضوء. قال لنا هنا وقص الأظفار وغسل البرادم، والبرادم اللي هي الأشياء الجلد المتني في اليد، يعني الجلد العكن اللي تكون في اليد أو الجلود المتنية على المفاصل يقوم الإنسان يتعاهدها إن ما يبقاش فيها من أتربة ومن نحوها، فإذا غسل هذه البرادم. قالوا جمع بردمة، وهي العقد التي في ظهور الأصابع، العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ وغير ذلك. قال وغسل البرادم ونتف الإبط، ونتف الإبط، نتف الإبط سنة، ولكن لمن يقدر عليها من يطيق أنه ينتف ويقوم مقامه أنه يحلق الإبط أو أنه يزيله ببضرة ونحوها. وحلق العانة من السنة أيضا. وهذه الأشياء اللي ذكرها في خصال الفطرة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فهو جمعها ولا مانع من أن يجمع الواجب والمستحب في حديث واحد، فذكر أن الجميع من خصال الفطرة. قال وانتقاص الماء، انتقاص الماء في يعني في الاستنجاء، فإن يستنجي فيستخدم الماء في الاستنجاء. في رواية هنا قال روي الحديث واسمه زكريا قال قال مصعب شيخه ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، نسي عاشر ذكر يعني تسع خصال في الحديث ونسي العاشرة فقال إلا أن تكون المضمضة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والختان. هذه من خصال الفطرة اللي موافقة للحديث الأول، الحديث الأول رواه أحمد وهو في صحيح مسلم، حديث ثاني وحديث أبي هريرة جاء في الصحيحين وفيه خمس من الفطرة. وهنا لا مانع أن يكون عشر من الفطرة وخمس من الفطرة من ضمن خصال الفطرة، فذكر بعض أهل العلم أنها تصل إلى 30 خصلة من خصال الفطرة، والبعض يقول بل كل ما عليه دين الإسلام من خصال قد أمرنا بها فهي من خصال الفطرة فهي كثيرة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في حديث عشر من الفطرة كأنه ينبه عليها، يذكر في حديث آخر خمس من الفطرة للتنبيه على أهمية هذه، لكن مش معناه أن كل الفطرة هي هذه الخمس ولا هي هذه العشر. قص الشارب هذا من الفطرة. تقليم الأظفار، ولما ذكر في الحديث الماضي قص الشارب وذكر إعفاء اللحية، قص الشارب وإعفاء اللحية، هذه لما جاء فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا اللحى دل على أنه واجب، واجب ترك اللحية. ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشارب دل على أن هذا واجب أيضا. وأكد هذا الوجوب فيه بأنه أمرنا بأن نخالف اليهود أن نخالف أهل الكتاب ونخالف المجوس في ذلك، فكانوا منهم من يحلق لحديته ومنهم من يترك اللحية ويترك الشارب، فأمرنا بمخالفة الاثنين، لا تكون مثل هؤلاء المجوس الذين يحلقون لحاهم، ولا مثل هؤلاء اليهود والمشركين اللي يتركون اللحية ويتركون الشوارب، ولكن الشارب قص الشارب بحيث أنه يكون قصيرا ولا ينزل على الشفة، اللحية اتركها ووفرها، تكون خالفت هؤلاء ووافقت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. في الحديث هنا قال خمس من الفطرة: قص الشارب وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار أي قص الأظفار، ونتف الإبط، والاستحداد، استحداد اللي حلق العانة اللي ذكره في الحديث الماضي، والختان، والختان هذا من الفطرة. واختلف العلماء هل الختان فرض واجب ولا إنه سنة مستحبة ولا إنه يفرق بين الرجال والنساء. فمذهب الشافعي أنه فرض واجب على الرجال وعلى النساء، الختان فرض على الرجال وعلى النساء. مذهب مالك وأبي حنيفة أنه سنة للرجال وللنساء. مذهب أحمد التفريق بين الرجال والنساء فهو فرض على الرجال وسنة على النساء، وهذا الأرجح في ما جاء، وإن كان جاء قول آخر عن أحمد أنه فرض على الرجال وعلى النساء. فرض على الرجال أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من أسلموا، أمرهم بأن يختتموا، فقال واحد منهم قال ألق عنك شعر الكفر واختتم، وسيأتي في حديث هذا المعنى، فأمره صلى الله عليه وسلم بالاختتان. وربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنا ملة إبراهيم حنيفة وأمرنا أن نقتدي به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، وقد اختتن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فالختان في حق الرجل فرض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك للذين أسلموا أو لبعض منهم، وفي رواية أنه كان يأمر صلى الله عليه وسلم من يسلم بأن يختتن، فجاء في الحديث عند الطبراني من حديث قتادة الرهاوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يختتن، فدل على أن هذا الاختتان واجب، والراجح أنه واجب في الرجال. أما في النساء فجاء في حديث أم عطية الأنصارية أنها كانت تخفض النساء، كانت تخفض النساء أو الجواري، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر الوجه وأحظى عند الزوج، فإنه أنظر الوجه وأحظى عند الزوج. فهنا الختان من خصال الفطرة في هذا الدين العظيم في دين الإسلام، وإن كان الغرب الكافر ينكر على المسلمين ذلك ويتناسوا أن اليهود عندهم ذلك، الختان عند اليهود موجود، ويتكلموا في أبحاث كاذبة يذكرونها يقولوا ليه الختان، فرضنا أن حصل للإنسان في عورته شيء من الأضرار واحتاجوا أن يعمل لها رقعة، ما يسيب الختان الجزء المقطوع منه موجود زي ما هو بحيث أنه يرقع منه، كأن الأصل في الناس أنه يؤذون في ذلك ويحتاجون إلى ذلك في الغالب، وهذا من كذبهم وافترائهم. ولكن البعض منهم يذكرون في أبحاث وإحصائيات ما يقدروش ينكرونها أن نسبة السرطان في العضو الذكري للرجل عند الغير المختونين نسبة عالية جدا، نسبة عالية فيه، وفي المختونين نسبة ضئيلة جدا جدا. ولذلك ذكرت في مجلة طبية البي ام جي من أشهر مجلات الطبية مقالا عن سرطان القضيب ومسبباته في سنة 1987، فجاء في المقال أن سرطان القضيب نادر جدا عند اليهود وفي البلاد الإسلامية، لأن اليهود يختتنون، اليهود يختتنون والمسلمون يختتنون. فهذه المجلة النصرانية بتذكر أنه هذا الختان بيكون سببا في وقاية هؤلاء من سرطان القضيب. الإحصائية قالت وأثبتت أن سرطان القضيب عند اليهود لم يشاهد إلا في 9 مرضى فقط في العالم كله، 9 فقط في العالم كله اللي وجد عنده ذلك، أما غير المختونين من النصارى والكفرة وغيرهم فيهم سرطان القضيب كثير نسبة عالية. قالوا من العوامل المهيئة لحدوث سرطان القضيب التهاب الحشفة، ولما كان الختان يزيل هذه القلفة من أساسها فإن المختونين لا يحدث لديهم تضيق في القلفة، كما أنه يندر جدا أن يحدث التهاب الحشفة عندهم. وذكروا أنه هذا الشيء عدم الختان عند الذكور يتسبب في سرطان للرجال، وطبعا مش على نسبة غالبة ولكن كثيرة كثير، وأيضا للنساء الذين يعاشرهم هؤلاء الرجال يتسبب لهم في ذلك. فمجلة أخرى اسمها مجلة المعهد الوطني قالوا ويبدو أن تضيق القلفة ينجم عن اختباس مفردات تتجمع بين حشفة القضيب والقلفة عند غير المختونين، وقد أثبتوا أن لهذه المواد أفعالا مسرطنة. ونشرت مجلة أخرى اسمها المعهد الوطني للسرطان دراسة أكدت فيه أن سرطان القضيب ينتقل عبر الاتصال الجنسي، يعني الزناة وهم في بلاد الكفر كثيرون، الزنا عندهم مباح، ما عندهم شهادة في أمر الزنا والعياذ بالله، فيقوم الرجل يزني بالمرأة ويكون الرجل عنده سرطان القضيب ويزني، فيقوم هي يزني بها رجل آخر فينتقل من هذا إلى ذلك، وهذا من العدل في أمر انتقال السرطان من إنسان لإنسان آخر عن طريق ذلك، وده مش كلامنا، ده كلام أصحاب هذه المجلات. مجلة أمريكية أخرى لأمراض الأطفال بتقول إن العوامل الدينية عند المسلمين واليهود التي تقرر اتباع الختان تلعب عاملا أساسيا في حث هؤلاء على الأخذ بهذه الفطرة، يعني في البعد عن الأمراض وعن السرطانات. فده الختان اللي بيتكلموا عنه وإنه ليه بتختتنه، وبعدين يطلع الصحفيون الجهلة والكفرة منهم اللي ينكرون هذه السنة، وإزاي تقولوا ختان وإزاي تقولوا كذا. الختان عند النساء من الأشياء اللي تقلل الشهوة والغريزة عند المرأة، فالمرأة مأمورة والرجل كذلك بالتوسط في ذلك، الأخذ فيما أحل الله سبحانه وتبارك وتعالى وترك ما حرم الله سبحانه. فجاء الحديث اللي أكدته الكتب العلمية أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية وكانت تخفض النساء، قال اخفضي ولا تنهكي، يعني هنا إذا ختنت الأنثى خفضت، يعني قطعت شيئا يسيرا مش كثيرا. هذا الشيء له فائدة أن يقلل الغلمة في المرأة، يقلل الشهوة فيها ولا يقطعها بالكلية، النساء الغرب الكافرات ما عندهمش هذا الشيء، فتلاقي عندهم درجة شهوة عالية جدا، ولذلك تستدعي أن المرأة تزني والعياذ بالله، فيريدون أن ينقلوا هذه الأوبئة إلى بلاد المسلمين عن طريق ذلك، أن ليه الختان، لا ما تعملوش الختان، لعادة فرعونية، لعادة مش عارف إيه، لإدخال هذا الشيء في بلاد المسلمين، إن بلاش ختان، بعدين تلبس اللبس المحزق واللبس الضيق بحيث يسير المرأة ويجعل شهوتها في أعلى ما يكون فتقع في الزنا ببساطة. وإذا قدروا على ذلك أن يدخلوا هذه الأوبئة في بلاد المسلمين ضيعوا شباب المسلمين، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أخذهم الله بالسنين ونقص من الثمرات، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم وذكر أنه يأخذهم بالأوبئة، أنه يرسل عليهم أوبئة ويرسل عليهم الأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافهم الذين مضوا من قبل، فإلا أخذهم بالطاعون والأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافهم الذين مضوا من قبل. فعرف الكفار هذا الشيء، وأنه الاتحاد دول الإسلام وأهل الإسلام أنهم على قوة من حيث تمسكهم بدينهم، فأشد شيء على بلاد المسلمين فتنة النساء، وللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما تركت على أمتي من فتنة أضر عليهم من النساء، أضر فتنة تكون نساء. عرف الكفار ذلك فحاولوا يدخلوا بلاد المسلمين من هذا الشيء، دخلوا الموضة، دخلوا العري، دخلوا الشهوات والجنس، وبعدين بقت نساء المسلمات زيهم زي غيرهم، بقى القدوة بتاعتهم نساء الغرب، والآن تجد الأشياء اللي كانت ممنوعة من قرون مضت الآن مباحة عند الناس، وقد تنكر على الإنسان الشيء يقول لك اللي فيها كل الناس بيعملوا هذا الشيء. تقرأ لكاتب من 10 سنوات يقول، أو كاتبة في المصريين اللي راحوا لبلاد أوروبا ورجعوا، يقول أتمنى أن يكون في بلاد المسلمين أو في بلادنا لكل شاب صديقة، كان يتمنى أحد الكتاب الصحفيين ذلك، يتمنى الشاب في الغرب هذا الشيء، وإنه حاجة حلوة أن لهم أصدقاء صديقة وصديق، فيتمنى هذا الشيء ومات إلى ربه سبحانه وتبارك فعلا يصنع فيه ما يشاء، والآن انتشر هذا الشيء ولا حول ولا قوة إلا بالله، يسمونه زواج عرفي، يسمونه زنا، يسمونه ما يسمونه، ولكن أضر الغرب أن يدخل في بلاد المسلمين هذا الشيء. الإسلام دين النظافة، دين الطهارة، على المسلم أن يربي نفسه ويربي أهل بيته على الطهارة وعلى دين رب العالمين سبحانه، وألا يسمع من هؤلاء الكفرة الكذابين الذين يزعمون في محاسن الإسلام أنها من مساوئهم، فيقوم يتكلموا عن أمر الختان، والختان عادة وحشة وعادة قبيحة، وإنه ما ينبغيش أن يكون في بلاد المسلمين هذا الشيء، وينسى هؤلاء ما يقصده هؤلاء الغربيون. وادي كتب الطب بتاعتهم يتكلموا عن الختان وايه هو الختان وازاي بيكون فيه فوائد، وان كان بعض الناس منهم اللي يريد ان يشكك المسلمين يوم يتكلم عن الختان انه عادة قبيحة وانه كذا وكذا. اما الاحصائيات في الكلام عن السرطان وغيره ما تكذبش الاحصائيات وتذكر انه عدم الختان يكون سببا رئيسيا في السرطان عند الرجال، ولا حول ولا قوة الا بالله. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.